السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا أعتق المكاتب استقبل بما في يده من المال حولا. لهذا المكاتب كتب على عتقه بنجوم مؤجلة منجمة، وفي أثناء الكتابة ويجمع هذه النجوم اعتق، فما جمعه من مال بعد عتقه فإنه يستقبل به حولا جديدا، ثم إذا حال عليه الحول قد بلغ النصاب فإنه يزكيه. وزكاه إن كان ايش عندك؟ وزكاه إن كان، ثم زكاه إن كان نصابا وإذا لم يؤدي نجما حتى حل. لا لا خلاص، أنا أبي الكلمة نصابا. المغني مش مكتوب؟ لا، ما هي بنصابا، أنا ما هي عندي نصابا. يعني كلها نصابا عندكم؟ هذا الكلام. ايش معنى منصبا؟ ها؟ هو المقصود نصاب، ما في اشكال، لكن هل لها وجه هذه الصيغة؟ ها؟ ما في إشكال يعني، بس الكلام على اللفظ إن كان منصبا، حتى فاتح الصاد، والمقصود واضح كان نصابا، لأن تمام النصاب شرط لوجوب الزكاة. يزكي بالشروط المعروفة، الشروط المعروفة التي منها بلوغ النصاب. متى يكون في يده مال في هذه الصورة؟ يعني إذا أعتق في أثناء المكاتبة وقد جمع للنجوم المستقبلة، جمع مالا من وقت العتق، يكون المال له من وقت العتق، يكون المال له يملكه، فيكون ملكه له تاما مستقرا، فيبدأ الحساب من هذا اليوم. فإذا حال عليه الحول زكاه. نفترض أنه اعتق على 10,000 أو 10,000، وصار يدفع على رأس كل شهر، يدفع 1,000، أو في نهاية كل شهر يدفع 1,000. فلما مضى 5 أشهر وقد دفع 5,000 وبقي 7، اعتقه سيده. فإن كان قد جمع في هذه المدة، كان دخله أكثر من 1,000 في الشهر، أكثر من 1,000، وزاد في يده مال، فإنه من هذا الوقت يحتسب مالا زكويا، فإذا حال عليه الحول زكاه. وإذا لم يؤد نجما حتى حل عليه آخر، لم يؤد نجما حتى حل عليه آخر، عجزه السيد إن أحب. من الذي يحب؟ هو الذي بالخيار. فبمجرد ما يعجز عن دفع النجم، إن أحب السيد أن يعود رقيقا فله ذلك. وإن قال لا مانع من تدفع هذا النجم مع الذي يليه، فالأمر لا يعدوه. إن أحب، عجزه السيد إن أحب وعاد عبدا غير مكاتب. طيب واللي دفع يرجع إليه؟ لا. لماذا؟ لأنه ما زال رقيق، والمفترض أن كسبه لسيد، فالمكاتب عبد ما بقي عليه درهم كما في الحديث السابق. المكاتب عقد لازم لا تفسخ من طرف واحد. إن أحب وعاد عبدا غير مكاتب وما قبض من نجوم مكاتبه، يعني ما قبضه السيد من نجوم الكتابة، استقبل بزكاته حولا. ها السيد شو في شيء؟ وما قبض من نجوم مكاتبه استقبل بزكاته حولا، هو كل شهر يستلم 1000 من نجوم الكتابة، في شهر محرم في نهايته قبض 1000 النجم الأول، وفي شهر صفر كذلك، وربيع كذلك. هذه النجوم متى تزكى؟ إذا حال عليها الحول. فنجم المحرم يزكيه في نهاية شهر الله المحرم من السنة اللاحقة، وهكذا. يعني مثل الرواتب، مثل الرواتب تزكى إذا حال عليها الحول، ويزكى ما بقي منها. يزكى الراتب بكامله، الراتب يصرف منه، قد لا يبقى منه شيء فلا تلزم الزكاة، قد يبقى منه شيء يسير لا يبلغ النصاب كذلك، وإذا بقي منه ما يبلغ النصاب فإنه يزكيه إذا حال عليه الحول. ها؟ لا لا لا، الآن انفك العبد انفكاك جزئي، ولذلك لا يستطيع أن يتصرف فيه. نعم. نعم. نعم هذا. طيب إذا كانت كل نجم تجاوز الحول فكان قبضه. لا، إذا كان النصاب بيد الزكاة بتجاوز الحول، فهل نقول هذا ما يعطيك كل الزكاة؟ وتجاوز الوقت. كان كل نجم سنتين. 5000 على 10 سنوات. 5000 على 10 سنوات. إيه. إذا كانت الأنجم أقل من عدد الأشهر، الآن إيه يعني كل نجم في سنتين مو في سنة واحدة، لأنهما العبد لا يملك والسيد ما قبض، إلا إذا قلنا بأن الزكاة تجب في الدين إذا كان على مالي. ها؟ إذا كان على مالي تجب في الزكاة، بمعنى أنه متى طلبه أخذه، لكن إذا كان منجم لا يستطيع أن يأخذه. تنطبق على هذا. وبالمقابل هناك أموال تزكى في السنة مرتين. المدين يزكي ما بيده ويزكيه الدائن، على القول بأن الدين لا يسقط الزكاة، ولا على المذهب قاعدة مضطردة، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. إيه؟ لا هو مالك، هو مالك كله. لكن مالك له على أي حال، لأنه حتى لو عجز العبد نفسه وعاد عبدا فما بيده لسيده، فالمال له على كل حال، المال للسيد على كل حال. وين؟ إذا عجز يدفع كل ما في يده ولا يكلف غير ذلك ويعود رقيق. وين الزكاة؟ اللي يظهر أنها مرة واحدة. وإذا جنى المكاتب بدأ بجنايته قبل كتابته، لماذا؟ لأن الكتابة لها بدل، لها بدل. إذا عجز يعود رقيق ذا إشكال، والجناية ما لها بدل، مجني عليه ليس له بدل. وإذا جنى المكاتب بدأ بجنايته قبل كتابته، جنى على شخص فشجه أو على سيارة وصدمها كما يحصل الآن، والخطأ عليه 100%، يؤخذ منه المال قبل نجم الكتابة. فإن عجز عن دفع أرش الجناية، فإن عجز كان سيده مخيرا بين أن يفديه بقيمته إن كانت أقل من جنايته كما تقدم في الجنايات، كان سيده مخيرا بين أن يفديه بقيمته، يعني بقيمته فما دون، ما يدفع أكثر من قيمته ولا يدفع أكثر منه، لأنه إذا قومت الجناية بأكثر من قيمته فإن له أن يقول خذه، ولا يخسر العبد، يخسر مال أيضا هذا السيد. كان سيده مخيرا بين أن يفتيه بقيمته إن كانت أقل من جنايته، إذا كان أرش الجناية ب5000 وقيمته 4000، نقول ادفع 5، ها؟ شو؟ يدفع 4 أو يسلم؟ ما ندفع 4 أو يسلم؟ أو يقول خذوه. وين حق المجنون؟ هي، لكن مصيبة السيد أعظم، مصيبة السيد أعظم. جانا السيد وش ذنبه؟ إيه، من ماله، من ماله. لكن إذا رغب السيد ماله، إذا رغب، إذا قال هذا العبد وإن كان ما يسوى إلا 4000 أبدفع 5 لأمر يعلمه فيه لا يعلمه غيره فهو مخير. كان سيده مخيرا بين أن يفتيه بقيمته إن كانت أقل من جنايته، أو يسلمه يعطيهم إياه خذه. ها؟ هو السيد جذمه، أصل المطالبة العبد ما هو السيد بالجناية، أكثر من أن يسلمه له. ها؟ لا، بس فرق بين جناية دابة عجمة جبار وبين جناية عبد يعقل. نعم، ويباشر، ما ينتقل الأثر إلى المتسبب، لأن المباشر عاقل مكلف. فرق بين هذا وهذا. اسم السيد غير متسبب، ما له علاقة السيد. يكفيها أن يخسر العبد، لا سبب من السيد، مش أكثر من أن يسلمه لهم تصرفون فيه. وإذا كاتبه ثم دبره، كاتبه ودفع نجمين ثلاثة خمسة أكثر أقل، ثم دبره أعتقه عن دبر كما تقدم، إذا مت فأنت حر، فإن أدى صار حرا بالمكاتبة. وإن مات السيد قبل الأداء عتق بالتدبير، بشرط أن يكون بالثلث فأقل، لأن حكم حكم الوصية بالثلث فأقل. وإن حمل الثلث ما بقي عليه من الكتابة، وإلا عتق منه بمقدار الثلث، لأنه ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث إلا إذا أجاز الورثة، يعني إذا كان الباقي من نجوم الكتابة أكثر من الثلث، قال الورثة هم كلهم مكلفون، فإنه يعتق، لأن الأمر لا يعدوهم كالوصية. وسقط من الكتابة بمقدار ما عتق، وسقط من الكتابة بمقدار ما عتق، وإن كان على الكتابة وكان على الكتابة فيما بقي، يعني مما زاد على الثلث. يدفع العبد للورثة. وسقط من الكتابة بمقدار ما عتق، وكان على الكتابة فيما بقي، يعني يدفع بقية النجوم لأنها زادت على الثلث. وإذا ادعى المكاتب وفاء كتابته، ها؟ لأن الورثة حلوا محل السيد، هل يكون مبعضا أو هو عبد ما بقي عليه درهم والبدل له حكم المبدل، لأن الورثة بدل من أبيهم أو مورثهم. قال ما نمسدد أعجز نفسه. لا يرجع عبدا خالصا. افترض انه ما دبر مكاتب وبقي عليه نجوم ومات السيد بدون تدبير، ثم قال العبد عجزت ما لم سدد، يعود رقيق. هو السبخ في المكاتبة أنه يعطى ما كتب عليه الربع، الربع فأقل هذا يسقط عنه. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، لكن ما يعطى الثلث لأن الثلث كثير. وإذا ادعى المكاتب وفاء كتابته، قال والله صدقت انتهيت، أنا عندي دفتر أسجل فيه النجوم، كنا نجم في وقته وهذا هو وانتهينا، وأتى بشاهد على الوفاء، كتابته تنفعه، يعني أنه يكون كاتب العقد في ورقة ويسدد كل نجم في وقته ينفع هذا، وهذه دعوة من دعوة. فإن أتى بشاهد يشهد بما ادعاه وحلف مع هذا الشاهد أنها انتهت رجوم الكتابة فقد قضى بالشاهد مع اليمين، حلف مع شاهده وصار حرا، حلف مع شاهده وصار حرا، ولا يكفر المكاتب بغير الصوم، ولا يكفر المكاتب بغير الصوم. لماذا؟ ها؟ طيب يقول أنا نجم ألف وأنا جمعت ألفين في الشهر، عندي دراهم ولا مصايم، كفر بالخصال الأخرى. ملك غير مستقر أحسن أمهلك، ما أقول زكي هذا غير مستقر، لكن يكون أنا بصايم، حلفت أنا بصايم ثلاثة أيام وأنا أقدر أدفع 100 ريال. هذا مو بتبرع، هذا من الواجبات عليه، هم نصوا على هذا وأنه ملكه غير تام وهو رقيق ما بقي عليه درهم، ولذلك قالوا ولا يكفر المكاتب بغير الصوم، بغير الصوم. وولد المكاتبة الذين ولدتهم، وولد المكاتبة الذين ولدتهم، أقصد أن الذين وهو ولد، لماذا صار جنس؟ لماذا صار جنس؟ يشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى، يشمل، لكن ولد الأصل فيه مفرد، مفرد مضاف، مفرد مضاف فيعم. ما دام ما أدى فهو عبد. الملك المال ولا بالأداء؟ وولد المكاتبة الذين ولدتهم في الكتابة، يعني في أثناء الكتابة، يعتقون بعتقها بعد أن كتبت، جاءت بولد، السنة الثانية جاءت ببنت، السنة الثالثة كذا، صار عندها مجموعة، هذول أتباع يعتقون بعتقها، وعتقها يكون بتمام أداء الأنجم. ويجوز بيع المكاتب، ها؟ وشو؟ هي هالولد هؤلاء من السيد ولا من غيره؟ من غيره، من غير السيد، يعني السيد أحرار. نعم. سابقي سابق. ها؟ شو؟ إيه، لأنهم يقولون لا ارتباط للولد بها، ولذلك لو اعتق الولد أو اعتق الأم واشترط رق الولد له ذلك. والله العلماء يقولون أن الولد يتبع أمه، حرية ورقة، فإن عتقت ولم يشترط، الأصل المكاتب تكون عليهما. ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم فيه مقام المكاتب. كاتب ولا المكاتب؟ كاتب. ها؟ كاتب. نعم. ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام المكاتب، هذا المشتري يؤدي النجوم على حسب ما في العقد. فإذا أدى هذا المشتري وانتهى صار المكاتب حرا وولاؤه لمشتريه، يعني في قصة بريرة، في قصة بريرة ما يدل على هذا. ها؟ إذا باع العبد أقصى تكون السيد الأول الأول قبض كل ما قيمة العبد؟ لا، إلى الآن هو الآن مكاتب. مكاتب. بعد 5 سنوات، بعد 2 سنين بعد. من يستحق الرخصة عند الباع؟ هو الثاني. لا، هو نقد الثمن كله ما دفعوا مكاتب للسيد الأول. الأول المكاتب الأنجم، لكن الولاء للثاني. هو كان يشتغل ولا فقط اشترى الولاء، اشتراه لاعتقاه، فيحتاج إلا إذا دفع القيمة كاملة وأراد أن يبقى على مكاتبته نزل منزلة المكاتب الأول، كان لا يريد عتقه. شف، وولاؤه لمشتريه، يعني فكما في قصة بريرة اشتري واشترط لهم الولاء، نعم، فإن الولاء لمن عتق. ها؟ الأنجم الباقية للمكاتب الأول، يعني ما بعد سدد إلا إذا باعه وقبض جميع قيمته، فيدخل المشتري منزلة المكاتب إذا لم يريد إذا لم يعتق. وش يبيع؟ دراهم بدراهم، دراهم بدراهم، ما يصلح إلا بما يباع به نسيئة. يبيع الأنجم بسيارات ولا بسيارة ما يخالف، ما في إشكال. وإذا لم يبين للمشتري البائع، لم يبين للمشتري أنه مكاتب، كان مخيرا بين أن يرجع بالثمن أو يأخذ ما بينه سليما، يعني أرش سليما ومكاتبا. ها؟ كأنه نعم أرش أرش، يعني كان مخيرا، يعني المشتري مخير بين أن يرجع بالثمن يقول والله ما أدري إن هذا مكاتب، لكن هل ينقص قدره إذا كتب؟ ها؟ شو؟ نعم، لأن مآله إلى العتق، أحسن الله إليك، مآله إلى العتق ليس كالعبد الذي تمحضت فيه العبودية. الآن العبد غير مكاتب يكون في الخدمة، ما يكون في الخدمة، هو يسعى لتحصيل نجوم الكتاب، وليس للمشتري أن يمنعه من ذلك. إذا علم وأقدم على هذا ليس له أن يمنع، أو يأخذ الأرش كم قيمته وهو عبد محض وكم قيمته وهو مكاتب وقد أدى بعض نجوم الكتابة وهو مشتغل بتحصيلها، بتحصيل بقية النجوم، لا شك أنه يكون هناك فرق فيأخذ هذا الفرق. ها؟ شو من؟ الآن يشتري عبد المكاتب بقيمة أقل ليه؟ يكون ثم إيه؟ يعجز هذا العبد فيرجع عبد المكاتب يرجع عبد، فيكون له قيمة، فيحصل على العبد بقيمة أقل منه. بعد السيد الذي كاتبه وأدى جميع نجوم الكتابة أدى 9,000 وبقي 1,000 وقال عجزت، نفس الشيء، نفس الشيء، دخل المدخل الأول. الأول ما عرف من مال هذا، مشتري، مشتري دخل مدخل، لا لا لا ما في شيء، نفس الأول. ها؟ هو يخير، شو؟ يخير بين أن يلغي العقد ويأخذ ما دفع وبين أن يستمر في العقد ويأخذ الأرش. كان مخيرا بين أن يرجع بالثمن أو يأخذ ما بينه سليما ومكاتبا. وإذا ملك المكاتب أباه أو ذا رحمه من المحرم عليهم نكاحه، الأصل أن من ملك من هذه صفته أنه يعتق عليه بمجرد الشراء، يعتق عليه بمجرد الشراء. لكن المكاتب لم يعتق عليه حتى يؤدي وهم في ملكه ليكون حرا تام التصرف. إذا أدى وهم في ملكه فصار حرا مطلق التصرف، فإنه يكون كغيره من الأحرار يعتقون عليه. فإن عجز فهم عبيد للسيد. اشتراهم العبد المكاتب، اشتراهم العبد المكاتب وعجز يتبعونه سنتبعا له، كلو جمع مالا كما تقدم وعجز يكون المال لسيدي، وهؤلاء العبيد لسيده أيضا. ها؟ نعم. وإذا كان العبد لثلاثة من الملاك فجاءهم بثلاثمائة درهم، فقال بيعوني نفسي بها. العبد لثلاثة أنصب أثلاثا، كل واحد له ثلث، وإلا لو كان واحد له الربع أو الثلث، واحد له النصف، واحد له السدس، يأخذون من المال بقدر ملكهم. وإذا كان العبد لثلاثة فجاءهم بثلاثمائة درهم فقال بيعوني نفسي بها، فأجابوه. فلما عاد إليهم ليكتبوا له كتابا، رجع إليهم ليكتبوا العقد، أنكر أحدهم أن يكون أخذ شيئا. أنكر واحد من الثلاثة قال والله ما جاني شيء. ها؟ المال هذا من كسبه؟ لا، صدق بعلي وقال اشتر نفسك بهذا المال. وين؟ لا لا، هو عبد لثلاثة، عبد ما زال، فجاءهم بثلاثمائة درهم فقال بيعوني نفسي بها. لكن ثلاثمائة هذه المليون بكتب له، له مئة ثرة فهو يعاوض ما في، ما له بناء. مرة ثانية هذا مصلحة. لكن ها؟ شو يقول؟ فرض عن خرقه في هذه المكتبة. نعم. لا، ولو كانت مكاتبة صارت نجم واحد. ولو كانت مكاتبة صارت نجما واحدا، وهم من شرطه من يكون على نجوم. ها؟ نعم. يقول رحمه الله إذا كان العبد لثلاثة فجاءهم بثلاثمائة درهم فقال بيعوني نفسي بها، فأجابوه. يعني ما قالوا له أنت عبد وكسبك لنا، ليش نبيعك؟ هات الدراهم. يعني المسألة مفترضة في شخص جاء لعبد وقال هذه ثلاثمائة درهم اشتر نفسك بها، والمسألة بصدد، إن لم يبيع رجعت إليه الثلاثمائة. ما ملكه إياه؟ لا، هو لو كان ملكه إياها قالوا لا مبايعينك ولا شيء، هالمال لنا لأنه كسبك وأنت كسبك لنا. لكن لو جاء واحد قال هذه ثلاثمائة اشتر نفسك بها. إن باعوك على نفسك ولا رجعت لي 300، ما يصير لهم خيار. ما ملك العبد ليكون ملكه للسيد، فكأنه بيع على ذلك الشخص. لأن في شوب كتابة، كأنه قال معاوضة بمال، كأنه قال كاتبوني على هذا المال، وفيها خلل من وجوه، يعني إذا بغيت تطبقها على القواعد السابقة. على كل حال، شو يقول صاحب المغني؟ طلب على الخرق في هذه المسألة، حيث أجاب له الشراء نفسه بعين ما في يده، مع أنه قد ذكر في ذات العسك إذا قال العبد لرجل اشتريني السيدي بهذا المال وأعطتني فاشتراه بعين المال، كان الشراء والعسك باطلا، ويكون السيد قد أخذ ماله. وقد أجاب القاضي عن هذا الإشكال بوجوه، منها أن يكون مكاتبا، وقوله بيعوني نفسي بها أي أعجل لكم الثلاث منه وتضعون عني ما بقي من كتابتي، ولهذا ذكرها في باب المكاتب. ما أشار إلى هذا في المثال، ما أشار إلى أن هناك باقي بيعوني 300. هذا افتراض المكاتب. إيه، لا الافتراض الأول ولا نعم. الثاني أن يكون المال في يد العبد الأجنبي، قال له اشتري نفسك، اشتري نفسك بها من غير أن يملكه إياها. هذا اللي نصورت، وهذا المثال الذي ينطبق عندنا، ولذلك لو ملكه إياه صارت ملك للأسياد الثلاثة. لو وهبه إياه وقال اشتري نفسك بهذا، لكن كأنه اشترط أن هذه 300 قيمة لهذا العبد مني، فإن لم يتم البيع والشراء رجعت إلى صاحبها. إيه؟ نعم، وكيل، وكيل عنه. تقديره إذا قبضنا منك هذه الدراهم فانتحره. الرابع أن يكون رضا سادته ببيعه نفسه بمعافيته، وفعلهم ذلك معه ارتاقا منهم له مشروطا بتأدية ذلك إليه، فتكون صورته صورة البيع ومعناه الرفق بشرط الأداء، كما لو قال بعتك نفسك بخدمة سنة فإن منابعه مملوكة لسيده، فقد صح هذا فيها هنا. وهذا لأنه له أن يعتقه، أن يخدمه سنين ما دام في ملكه، وقال له إذا خدمتني سنة فأنت حر، ويملك ما بقي من عمره ما دام في ملكه. وهذا من باب، كأنه من باب الإغراء، مثل من يقول لموظف عنده أو مندوب بالراتب، إذا أتيتني بكذا أو حصلت لي مبلغ كذا فلك نسبة. وفي الأصل هو حث له على مضاعفة العمل، مضاعفة الجهد، وإلا فهو يملك قيمة السلعة، قد أعطاه ما يكفيه من الراتب. نعم. قال وهذا الوجه أظهرها إن شاء الله تعالى، لأنه لا يحتاج إلى تأويل، ومتى أمكن حمل الكلام على ظاهره لم يجز تأويله بغير دليل. وإذا تقرر هذا فمتى اشترى العبد نفسه من سادته عتقه، لأن البيع يخرجه من ملكهم ولا يثبت عليه ملك آخر، إلا أنه هاهنا لا يعتق إلا بالقرض، لأننا جعلناه عتقا مشروطا بالقبض، ولهذا قال الخرقي فصار العبد حرا بشهادة الشريكين اللذين شهدا القبض، ولو عتق بالبيع لعتق باعترافهم به لا بالشهادة بالقرض، ومتى أنكر أحدهم أخذ نصيبه من الثمن فشهد عليه شريكاه وكان عدلين قبلت شهادتهما، لأنهما عدلان شهدا للعبد بأداء ما يعتق به فقبلت شهادتهما كالأجنبيين، ويرجع المشهود عليه عليهما فيشاركهما بما أخذاه لأنهما اعترفا بأخذ مئتين في ثمن العبد، والعبد مشترك بينهم فثمنه يجب أن يكون بينهم، ولأن ما في يد العبد لهم والذي أخذاه كان في يده فيجب أن يشترك الجميع فيه ويكون بينهم بالسوية. قوي الشيخ لا لا، هذا الكلام بيجيب مثلا فلما عاد إليهم ليكتبوا له كتابا أنكر أحدهم أن يكون أخذ شيئا، وشهد الرجلان عليه بالأخذ، فقد صار العبد حرا بدفع الثلاثمائة، بدفع الثلاثمائة، المئتين بالقبض، والمئة الثالثة بالشهادة، شهادة العدلين، فقد شهد له بأنه دفع ما اتفق عليه، فقد صار حرا بشهادة الشريكين إذا كان عدلين، ويشاركهما فيما أخذا من المال، وليس على العبد شيء، شاركهما، هم اعترفوا بأن العبد دفع ثلاثمائة وأدى جميع ما اتفق عليه. يبقى الثالث الذي أنكر وشهد عليه الشريكان العدلان، يكون هذا المنكر يرجع إليهما على الذين شهد عليه. لماذا ما قبلت شهادتهما عليه ويكون كأنه قبض؟ ها؟ نعم، ما تقبل شهادتهما عليه فيما ينفعهما، وتقبل شهادتهما فيما يضرهما. ماذا لما قلت كما قلنا في السائل الأولى أنهم إذا كان موسرين يعتق عليهما وأنا أتخلص من حالهم؟ لا بس تبقى، يبقى الثلث، سواء قلنا أنه يعتق عليهما إذا كان موسرين، أو قلنا أنه يرجع عليهما الثالث بدل ما يأخذ كل واحد مئة يأخذ 67 إلى آخره، مؤدى واحد، وليس على العبد شيء. وإذا قال السيد كاتبتك على 2000، قال السيد كاتبتك على 2000 وقال العبد على 1000، فالقول قول السيد مع يمينه. هذه قاعدة مضطردة عند أهل العلم، أن كل من قبل قوله بغير شهادة أنه لا بد من يمينه. يقول السيد كاتبتك على 2000 والعبد قل لا على 1000، لماذا صار القول قول السيد؟ شو؟ غارم أحسن الله. ها؟ غارم يبي يخرج العبد من يده، غارم. هو غارم لكن عاد. والأصل عدم القبض، لكن العبد يقول ما عندي كل 100، إحنا متفقين على 100. متفقين على المكافأة. إيه إيه. والأصل الآن اللي هو بائع فهو ال. شو؟ في السلع، القول قول البائع، يعني إذا قال بعتك هذا الكتاب 20 وقال لا أنا ما اشتريت إلا 10، وهل له أن يبطل البيع للخلف في الثمن؟ لكن خيار الخلف في الثمن ما يثبت في مثل هذه الصورة؟ يقول أنت تقول 2000 2000 ولا ما عندي، ما عندي 2000 ما عندي إلا 1000 له أن يبطل في أي لحظة. أي الكاتب قال وإذا قال السيد كاتبتك على 2000 وقال العبد على 1000 فالقول قول السيد مع يمينه. هذه نظير ما إذا قال بعتك هذه السلعة 2000 وقال إنما اشتريتها 1000 فالقول قول البائع مع يمينه، لكن تخرج على ماذا؟ لماذا لا نقول القول قول المشتري؟ لا لا خلنا المكاتبة. لا أنت لا تفترض المسألة في محل العقد نقول يثبت الخيار بعد التفرق والاستعمال. من الأصل أن السلع في يده، هذا إن كانت يكون هو الداخل. نعم هو الداخل، في داخل وخارج. نعم القول قول الداخل ولا قول الخارج؟ ها الخارج أحسن. شفت إذا ما استفدنا من كون السلعة بيده. ها لا السلعة في الأصل أحسن الله إليك. البينة على المدعي، كلاهما مدعي، كلاهما مدعي، هذا يدعي 2000 وهذا يدعي 1000. ها شوف السيد أنكر والعبد أنكر، كلاهما يدعي، كلاهما مدعي وكلاهما منكر. وش يقول المغني؟ ها قال القاضي هذا المذهب نص عليه أحمد رضي الله عنه في رواية الشوسر وهو قول الثوري والأوزاعي وإسحاق، وقال أبو بكر اتفق أحمد والشافعي على أنهما يتحالفان ويتراجعان. كل واحد مدعي، كلاهما مدعي، والدعوة متطابقة، يعني ما في دعوة أرجح من الدعوة الثانية، وكلاهما منكر. نعم ها نفس كمل. وقال أبو بكر اتفق أحمد والشافعي على أنهما يتحابان ويترادان وهو قول أبي يوسف ومحمد، لأنهما اختلفا في عوض العقد القائم بينهما فيتحالفان إذا لم تكن بينة كالمتبايعين. وحكي عن أحمد رضي الله عنه رواية ثالثة أن القول قول المكاتب وهو قول أبي حنيفة لأنه منكر للألف الزائد، والقول قول المنكر ولأنه مدعى عليه فيدخل في عموم قوله عليه السلام ولكن اليمين على المدعى عليه. الألف متفق عليه، الألف متفق عليه بينهما، والألف الزائد نعم يدعيه السيد وينكره العبد. هاي أبو عبد الله أقول الأصل المتفق عليها الألف بناء على مسألة الأخذ بالأقل، هل يعد إجماع ولا لا؟ الألف يتفقون عليه، لكن الألف الثاني هو محل الإشكال. البائع والمكاتب يدعي والمشتري والمكاتب ينفيه ينكره. إيه؟ يعني على القول الأخير ماشي الكلام. قال ولنا إيه؟ أنه اختلاف في الكتابة، القول قول السيد والقول قول السيد به كما لو اختلفا في أصلها ويفارق البيع من الولد. كما لو اختلف في أصلها، يقول السيد كاتبتك والعبد يقول ما كاتبت أو العكس. نعم أن أبس يعني الكوب. لأن السيد منكر للكتابة وهذا مدعي للكتابة والأصل عدمها. شو؟ لا إن شاء الله لا. لا وإذا اعتق الأمة أو كاتبها وشرط ما في بطنها أو اعتق يكفي أجل نقف على هذا. نقول نستعجل فيه أمهات الأولاد. ها اي بس دائما نهاية الكتاب حصل في سواليف حصل اتفاق واختلاف ان شاء الله. ها كان ما خلص ما ناخذ عند العشاء لا نبي نخلص ان شاء الله.